لكن ثم أعرض عنهم في القول وأفرغ نفسه للدعاء. ربي، هذا دعاء، وليس في القرآن كلمة رب في هيئة نداء مضافة إلى الياء. في القرآن كله رب بالباء دون الياء، إذا كانت في موضع نداء، في غير موضع نداء تأتي مقرونة بالياء. ربي قد هذه عند النحاة حرف تحقيق وتقليل وتكثير وتقريب. تحقيق إذا جاء بعدها فعل ماضي مثل الآية ربي قد آتيتني، وتكثير كقولك قد ينجح المجتهد، وتقليل كقولك قد ينجح المهمل، وتقريب كقول المؤذن قد قامت الصلاة أي قرب وقتها. ربي قد آتيتني من الملك، وهذه من بعضية، فإن الله لم يؤته إلا شيئا من الملك. وعلمتني من تأويل الأحاديث، وكان أقدر الناس على تعبير الرؤيا. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض، أي يا فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. والله لا ينشد المؤمن شيئا أعظم من أن يتولاه الله جل وعلا، ومن تولاه الله لا يضيع. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما. وهذه أعظم الغايات، أن يتوفاك الله جل وعلا على الإسلام، أن يختم الله لك بالشهادتين، أن يمن الله عليك بأن تلقاه وأنت موحد. وقد جاء في الآثار، ربما بلغ هذا أسماعكم المباركة، أن البشير لما جاء إلى يعقوب في الخبر الأول قال له يعقوب كيف تركت يوسف؟ قال تركته على ملة الإسلام. فقال يعقوب الآن تمت النعمة. هنا قال نبي الله ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قال بعض أهل العلم لما تمكن يوسف من الملك الفاني اشتاق إلى لقاء الملك الباقي. لما تمكن يوسف من الملك الفاني، ربي قد آتيتني من الملك، اشتاق إلى الله، إلى الله جل جلاله الملك الباقي، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فتوفاه الله على الإسلام، ويقينا ألحقه الله عز وجل بالصالحين، فهو نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله عليه وعلى آبائه الصلاة والسلام.